انا واللي بحبه وعهدته في حبي، انا واللي بحبه وعهدته في حبي، حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة، ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي، ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا. انت روحي وانت فرحي، انت نوحي وانت جرحي، يا حبيبي يا حبيبي. نعيم الدنيا في حبك وحبك عندي بالدنيا، وكل دقيقة في قربك تفوت أجمل من التانية، ده الهنا انت والمنى، انت ده الهنا حتى انا انت، حتى انا انت، حتى انا انت، حتى انا انت، انت انت انت انت انت، انا واللي بحبه وعهدته في حبي، حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة، ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي، ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا. انت روحي وانت فرحي، انت نوحي وانت جرحي، يا حبيبي يا حبيبي. ماهوش ذنبي ولا ذنبك تزيد في قربنا الأشواق، ما بين قلبي وبين قلبك غرام، ما خطرش للعشاق، ده الهنا انت والمنى، انت ده الهنا والمنى، حتى انا انت، حتى انا انت، حتى انا انت، حتى انا انت، انت انت انت انت انت، انا واللي بحبه وعهدته في حبي، حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة، ده غرامي في قلبه وغرامه في قلبي، ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا. انت روحي وانت فرحي، انت نوحي وانت جرحي، يا حبيبي يا حبيبي.